إلا تعولوا أدني ألا تعولوا أدني ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة نحله النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا هنيئا مريا فكلوه هنيئا مريئا عن شيء منه عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا